بتآمن حبيبي بتآمن بالصدفة ولا بقدر بيجمعنا ويفرقنا بالمخفي بتآمن إنه الماضي بيرجع مثل الماضي بيرجع نفس الأحساس اللي كانوا ذات اللهفة بتآمن حبيبي كل واحد عنده فرصة وهي بوقتها بتمرق حتى تغير كل القصة ولا اللي علينا مقدر باقي وما بيتغير ولازم نرضى باسمتنا وما بتتغير هالحصة وكل ما مش ممكن اتصال